القاهرة تقدم فاطمة عمر. مر في طريق الفن مرور الكرام، إلا أنه ترك بصمته الواضحة التي ما زالت تذكرنا به. كتب عنه الكاتب الصحفي الراحل موسى صبري سلسلة مقالات تحت عنوان المطرب الجديد الذي سيتربع على عرش الغناء في مصر، إنه الرائع الراحل كمال حسني. غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي، غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية. غالي علي غالي علي. أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل فيا. أغلى عندي من الدنيا دي، أغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية. غالي علي غالي علي. إن كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها، وأزرع ورودي ويجنيها، وأزرع ورودي كمال الدين محمد محمد الشهير باسم كمال حسني في عام 1929. كانت بداياته مع الغناء في فرقة الأناشيد بمدرسته الابتدائية، ثم راح يقلد عبد الوهاب وفريد الأطرش في حفلات مدرسته الثانوية، وظل على هذا الحال إلى أن سطع نجم عبد الحليم حافظ، خاصة صفيني مرة ولاي عليك الخال وعلى قد الشوق وتوبة، وبدأ يتحين الفرص للالتقاء بالعندليبي شخصيا كي يتعرف. ثم قرر كمال حسني الغناء في برنامج ركن الهواه بالإذاعة المصرية على أمل أن يسمعه عبد الحليم ويبدي رأيه في صوته وغنائه ويساعده في الوصول. يا عايق وخايل يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر الشوق له دلايل يا حلو الشمايل وبستناك، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر الشوق له دلايل يا حلو الشمايل وبستنى. والنسمة العليلة بتقول يا أسمر والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر، البسمة الطويلة بتقول يا أسمر والنسمة العليلة بتقول يا أسمر والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر تعبنا الرسائل بكل الوسائل وبترجاك، يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل يا بعيون كحايل بعدين وياك، يا أسمر يا سكر تعبنا الرسائل بكل الوسائل وبترجاك. والنسمة العليلة بتقول يا أسمر والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر، البسمة الطويلة بتقول يا أسمر، والنسمة العليلة بتقول يا أسمر، والزهرة الجميلة بتقول يا أسمر. يا أسمر يا سكر يا عايق وخايل، يا بايون كحايل بعدين وياك. يا أسمر يا سكر تعبنا الرسائل بكل الوسائل وبترجاك. مستمعينا، حتى نتعرف بشكل أكثر تفصيلا عن الرائع الراحل كمال حسني، سنتجول في عدد مجلة الجيل الصادر في عام 1955، حيث كتب في هذا العدد عن كمال حسني: هز آذان مصر صوت جديد لمطرب جديد. غنى الشاب كمال حسني الذي لم يتجاوز 23 من عمره أمام الميكروفون مدة 3 دقائق، فسأل عنه الجمهور في تلفونات الإذاعة أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إذاعة صوته. اكتشفه وقدمه للميكروفون الإذاعي حسني الحديدي كبير المذيعين، وقال حسني الحديدي إنه سيحطم كل العقبات أمام كمال حسني الذي اتفقت الآراء على أنه حدث جديد في عالم الغناء. وقال محمود الشريف إنه سيتعهد هذا الشاب ويضع كل فنه في خدمته. النجم الجديد متخرج في مدرسة التجارة المتوسطة عام 1953، ويعمل موظفا بالبنك الأهلي في قسم المراسلين في الخارج. عمره 23 عاما، وهو غير متزوج ويعيش في حالة حب. بدأ يغني وهو طفل، وكان يخجل من الغناء إلا لأصدقائه، وغنى مرة واحدة في حفل واحد بالنادي الأهلي منذ عامين. كان نجوم عينيك كنت فين يا حلو قولي من يومين طال علي الليل كانوا جمعتين عندي بيت الحلو هدي هدي سقيته نار أسد عايز أقول له قلبي عايش في هواك قلبي ده اللي انت سقيته نار أسد بيصالحني لما تبقى راضي عني ويخاصمني لما تحرمني رضاك لما تبقى راضي عني ويخاصمني لما تحرمني رضا. تستمر مجلة الجيل في سرد قصة المطرب الرائع الراحل كمال حسني كما جاء على لسان الإذاعي الكبير الأستاذ حسني الحديدي. يقول الحديدي: كنا قد اتفقنا على سياسة مرسومة لبرنامج ركن الهوى، وهو ألا نقدم هاويا يقلد مطربا، ثم قررنا أن نستمر بعض الوقت في تقديم الهواه المقلدين، لأن الهاوية له عذره إذا اختار أغنية لمطرب معروف ليغنيها، فليست لديه الإمكانيات الفنية للحصول على أغنية جديدة أو الحصول على لحن من ملحن معروف. وذات يوم دخل علي شاب يستولي على وجهه البشوش الخجل من أول وهلة، وقال لي إنه موظف بالبنك الأهلي ويهوى الغناء، فهل لديك مانع من تقديمي في برنامج الهوى؟ قلت له: سنجري لك امتحانا أولا، فإذا نجحت فليس هناك أي مانع. قال الشاب الخجول إنه استمع إلى أغنية توبة مرة واحدة وعلى استعداد لأن يغنيها أمام لجنة الامتحان، ثم اخترته بموعد عقد لجنة الامتحان المكونة من الأستاذ أمين عبد الحميد رئيس قسم الغناء في الإذاعة والملحن الأستاذ علي فراج وأنا. وحضر الشاب الخجول إلى استوديو رقم 10 حيث استمعنا إلى صوته من غير موسيقى. على صوت الكمان والناي وأحلى وأجمل الأنغام. تعال احكيلي قولي ازاي غرامنا نبدله بخصام. على صوت الكمان والناي وأحلى وأجمل الأنغام. تعال احكيلي قولي ازاي غرامنا نبدله بخصام. على جناح الأغاني نطير في جو الخيال، نروح لروض الأماني ونعيش في دنيا الجمال. يا ما بنيت أنا وإنت أماني حلوة هنية، قولي يا روحي يا روحي إمتى وياك تشوف عينيا. اسمع معايا غنوة شجية تحكي التصافي بعد الأسية. اسمع معايا غنوة شجية تحكي التصافي بعد الأسية. الحمرة زي الناس هايم هايمة، خلي الموسيقى الحنون تداوي كل الشجون، تداوي كل الشجون، كل حوالينا بتباركنا وتشاركنا في فرحنا بصلحنا، بتسري أنغامها أنغامها إلينا من البلابل وسط الخمايل. والسماء صافية الليلة دي والعبير مزور جاي ناحيتنا يهادي يهادي. والشجر همس وينادي بالحنان والأمان بين فؤادك وفؤادي. على صوت الكمان والناي وأحلى وأجمل الأنغام. تعال احكي قولي ازاي غرامنا نبدله بخصام. ويستمر مستمعينا الإذاعي الراحل حسني الحديدي في رواية تفاصيل التحاق الفنان الرائع الراحل كمال حسني بالإذاعة، وذلك بحسب ما نشر في عام 1955. قال: كدت أذهل من جمال هذا الصوت، إن فيه كل خصائص صوت العندليب، ولكنه يمتاز بأنه صوت مبتهج يستطيع صاحبه أن يتحكم فيه. إنه صوت ضاحك طبيعي، ليس فيه أي أثر للصناعة. ولم أستطع أن أمسك نفسي عن التصفيق لهذا الشاب وأن أصيح برافو. ثم سألته عن اسمه بالكامل، ولم أكن أعرفه بعد، فقال الشاب العجيب صاحب الصوت الجميل: إن اسمي كمال الدين محمد، ولكنني أرجوك أن تقدمني باسم كمال الدين الحديدي، لأنك أنت الذي أتحت لي الفرصة. قلت له: سيظنك الناس أحد أقاربي، وسأتهم بأنني أحابيك لهذا السبب. وأخيرا اتفقنا على أن نقدمه للجمهور باسم كمال حسني، ثم قررنا أن نسجل له صوته مع الموسيقيين في مقطع من أغنية توبة، وسمعها كمال حسني مرتين فقط، ثم غناها وسجلها له زميلي علي فايق زغلول. وطلبنا من الأستاذ الشجاعي أن يحضر لسماع تسجيل الصوت الجديد، فكلنا نعرف أن الأستاذ الشجاعي من أول المشجعين لأصحاب المواهب، وكان له الفضل الأول في تقديم عدد ضخم من الأسماء التي تلمع الآن أمام الميكروفون. رسيني على حل، رسيني قولي شاريني ولا بيعني، بتشوق على يوم ترضيني ياللي ناسيني وملوعني. رسيني على حل، رسيني قولي شاريني ولا بيعني، بتشوق على يوم ترضيني ياللي ناسيني وملوعني. وليه تسيبني والشوق غالبني، وليه تسيبني والشوق غالبني، وتملي هاجرني ولا انت فاكرني. وأقول لي روحي منايا شوفك، مع الليالي أنا جيت صفك، وأقول لي روحي منايا شوفك. وكل يوم بيمر علي يزيد في قلبي لك حنية، بحبك وحشني كلامك، امتى خصامك يوم ينساني، وتجيني وتهديني سلامك والأغرامك يرجع تاني. بحبك وحشني كلامك، امتى خصامك يوم ينساني، وتجيني وتهديني سلامك والأغرامك يرجع تاني. وليه تسيبني والشوق غالبني؟ وليه تسيبني والشوق غالبني وتملي هاجرني ولا انت فاكرني؟ تترق الحالي شوف سهدك فوني من سهر الليالي شوف دمع عيوني وانت ترق الحالي والمح خيالك قدام عيني ولو شكت له صعب علي. فوني من سهر الليالي شوف دمع عيوني وانت ترق الحالي شوف سهدك فوني من سهر الليالي شوف دمع عيوني وانت ترق الحالي والمح خيالك قدام عيني ولو شكت له صعب عليا. دي الكلمة في قلبي شايلها لك وحقولها لك لما تجيني والنسمة اللي تمر قبالك ببعتها لك وانت ناسيني. دي الكلمة في قلبي شايلها لك وحقولها لك لما تجيني والنسمة اللي تمر قبالك ببعتها لك وانت ناسيني. وليه تسيبني والشوق غالبني؟ وليه تسيبني والشوق غالبني وتملي هاجرني ولا انت فاكرني؟ بعد ذلك حان موعد إذاعة برنامج ركن الهوى وأذيع اللحن للمطرب الجديد. لم تستمر إذاعته أكثر من 3 دقائق وإذا بتليفون لا ينقطع عن الرنين. سيدات وآنسات ورجال كلهم يسألون عن صاحب هذا الصوت وكيف وصل إلى الميكروفون وهل هو من عائلة فنية أم لا. والكلام على لسان الأستاذ حسني الحديدي. كنت قد اتفقت مع صديقي الأستاذ شكري راغب مدير الأوبرا على أن يستمع إلى تسجيل المطرب الجديد ويبلغني رأيه، فإذا به يتصل بي في اليوم التالي ليهنئ الإذاعة بهذا الميلاد الجديد، ولكنني لم أكن أتصور هذه المتاعب التي ستلاحقني بعد إذاعة صوت كمال حسني. إن عددا من مخرجي السينما بدأوا يلاحقونني في كل مرة. بعد ذلك عقدت الإذاعة لجنة فنية من الأستاذ الشجاعي وأمين عبد الحميد وطه نصر لإعادة امتحان المطرب كمال حسني حتى يدخل في البرنامج العام للإذاعة، ونجح كمال حسني. وعهدت الإذاعة إلى الملحن محمد الموجي أن يضع لحنا يستمر ربع ساعة للمطرب كمال حسني. وأظهر الملحن الموهوب محمود الشريف روحا فنية عالية عندما قال إنه على استعداد لتعهد كمال حسني لأنه يبحث دائما عن الأصوات الجديدة الموهوبة، واتصلت الجيل بالأستاذ محمود الشريف وقال إنه استمع على عجل إلى تسجيل المطرب الجديد وأنه يضع فنه في خدمة كل موهبة تظهر في أفق الفن. بعد أن ذاع صيت كمال حسني اتصلت ماري كويني المنتجة السينمائية بالوجه الجديد وأرسلت له مبعوثا خاصا وعرف عنوان منزله وذهب به إلى استوديو جلال حيث أجريت له تجربة سينمائية لصورته وحركاته وكلامه العادي. ثم توجهت كويني إلى الإذاعة حيث استمعت إلى تسجيل خاص لكمال حسني وطلب منه الإذاعي الكبير حسني الحديدي أن يأتي إلى مكتبه وتقابل مع الكاتب الصحفي موسى صبري والملحن إبراهيم حسين الذين قالوا له إن ماري كويني تريد مقابلته والاتفاق معه على المشاركة في بعض الأفلام التي تنتجها. ووعد الكاتب موسى صبري الجميع أن يكتب عن هذا المطرب الجديد المعروف باسم كمال حسني. ذهب كمال حسني إلى مكتب ماري كويني في الاستوديو وكان يجلس بجوارهم السيناريست محمد مصطفى سامي والمخرج إبراهيم عمارة وأحمد والي. وأرادت ماري كويني أن توقع مع كمال حسني على عقود 3 أفلام يقوم هو فيها بدور البطولة. بدأ كمال حسني بروفات التمثيل مع الفنانة أمال فريد وبعد مرور أيام طلبت ماري كويني من المخرج تغيير البطلة والإتيان بفنانة قوية ولتكن شادية. عندما سمع كمال حسني اسم شادية أصيب بالتوتر والقلق والخوف وكانت وقتها نجمة كبيرة ملء السمع والبصر وبدأ تصوير أول فيلم بعنوان ربيع الحب وكان أول مشهد يجمع بين كمال وشادية في أغنية لو سلمتك قلبي. ارتبك كمال أكثر من مرة ولاحظت شادية أنه متوتر فطلبت منه أن يهدأ قليلا وانتهى تصوير الفيلم. وبدأ موسى صبري حملة صحفية من مجموعة مقالات تحت عنوان المطرب القادم الذي سوف يتربع على قمة الغناء. ومن هنا بدأ كمال حسني الطريق إلى النجومية. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح راح تقدر على حبي ودموع افراح راح تقدر على حبي ودموع افراح لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي انا اوهب لك قلبي. تشغلني واسهر ويا جراحي راح تقدر تشاركني اشجاني وافراحي من قبل ما تشغلني واسهر ويا جراحي راح تقدر تشاركني اشجاني وافراحي توهب قلبك ليا وتخاف منه عليا توهب قلبك ليا وتخاف منه عليا فكر قبل شوية بعدين رد عليا فكر قبل شوية بعدين رد عليا لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح راح تقدر على حبي ودموع افراح لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، أنا أوهب لك قلبي. تحلف بهوايا وتفكر طول وقتك زي ما كنت معايا اول مرة عرفتك، راح تحلف بهوايا وتفكر طول وقتك زي ما كنت معايا اول مرة عرفتك، قبل ما تعلن حبك جرب واسأل قلبك، قبل ما تعلن حبك جرب واسأل قلبك، فكر قبل شوية بعدين رد عليا، فكر قبل شوية بعدين رد عليا، لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح راح تقدر على حبي ودموع افراح، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، انا اوهب لك قلبي. لم يكن مشوار كمال حسني طويلا في شارع الفن، فبعد فترة من الزمن ترك كمال حسني عالم الفن وساءت حالته النفسية وقرر الهجرة إلى إنجلترا على أن يعمل بالتجارة، وتعرف على زوجته في أحد البنوك وأنجب منها 3 أبناء، وظل في إنجلترا ما يقرب من 30 عاما، ثم عاد في أواخر 90s من القرن الماضي، ولكنه لم يعد إلى الفن بل غنى بعض الأغاني الدينية فقط، واختار العمل في التجارة ولم يرضى إلا بالقليل الذي قدمه في الفن. ورحل كمال حسني عن عالمنا في 1 أبريل 2005. مستمعينا، إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. Oh, كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر.